وهنا التأمل، فهو سبحانه وتعالى يسمع استعاذة المكلف وعالم بإخلاصه ويقينه بالله عز وجل. فختام الآية بذكر هذين الاسمين والصفتين لله عز وجل فيه ماذا؟ رابط عظيم. فليست كل استعاذة قد تصلح، وإنما الاستعاذة الذي ماذا؟ علم العبد فيها يقينا أن الله معينه ومعيذه. فكما أنه سبحانه وتعالى يسمع يعني استعاذة المكلف، يعلم ما ينوي باستعاذته ويعلم ماذا يقينه بهذه الاستعاذة. وليحرص المكلف على امتثال هذا الأمر. إذا ما عرضت لك نزغة في إتيان شيء أو في الحديث في أحد أو في الهم بشيء، فاستعذ بالله، استحضر أن يكون ماذا على الدوام الاستعاذة بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من همزي ونفخي ونفثي، بما ورد فيما ذكرنا في باب ماذا الاستعاذة. وتذكر أن الله سميع عليم سبحانه وتعالى. قال: باب الاستخارة، باب صلاة الاستخارة. مناسبة الباب لما تكلم المؤلف عن التطوعات، ناسب أن يختم بماذا؟ بالصلاة عقيبة الطهور، ثم صلاة الاستخارة وهي من ماذا؟ من السنن والتطوعات المؤكدة. وكذا لم يذكر الإمام مثلا صلاة التوبة، ركعتي التوبة، وكذا ما ذكره بعض العلماء من صلاة التسابيح، ولعل الراجح أن الحديث فيها ضعيف. قال: باب صلاة الاستخارة. الاستخارة طلب الخيرة في الشيء، طلب الخيرة في الشيء. وخار الله لك، أي ماذا؟ أعطاك ما هو خير لك، أعطاك ما هو خير لك. والاصطلاح طلب الاختيار، أي صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى. والاستخارة مهمة في حياة المسلم، ولها أكثر كبير في حياته، والعبد محتاج إلى هذه الاستخارة. ولذا النبي كان يعلمها الصحابة كماذا؟ كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن يعلمهم ماذا؟ صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. إذ الخلق كلهم ضعفاء فقراء إلى الله عز وجل، فهم محتاجون ماذا؟ إلى اختياره وخيرته في أمورهم كلها، وذلك لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. قال القرطبي: قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك بأن يصلي ركعتين صلاة ماذا؟ الاستخارة. قال عن جابر: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. لاحظوا، في الأمور كلها، وكلها دالة على التعميم. فيه كما يقول بعض الشراح: فيه الاعتناء، إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة، حتى لجعلها ماذا؟ كأنها كالفريضة. يعلمنا السورة كماذا؟ يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم، أحدكم ذكرا أو أنثى، بالأمر، لاحظوا بالأمر، لم يسمي الأمر، بالأمر ماذا؟ من أمور الدنيا، فليركع ركعتين، يصلي ركعتين من غير الفريضة. إذن فهي ماذا؟ أن الاستخارة لا تكون إلا في النوافل، بعد النوافل. قال: ثم ليقل، انظر الدعاء العظيم كيف يطلب العبد خيرة الله: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أطلب الخيرة، فأنت سبحانك الذي تختار الأصلح لي في دنياي وأستقدرك، أطلب ماذا؟ قدرك بقدرتك يا رب، وأسألك من فضلك العظيم، فكل عطاء أنت المنعم به سبحانك، فإنك انظر التذلل، فإنك تقدر ولا أقدر، تنفي قدرتك التامة وتثبت لله عز وجل القدرة التامة، وتعلم سبحانك ولا أعلم، يثبت العبد العلم لله عز وجل وينفيه عن نفسه، وأنت علام الغيوب. لماذا عبر بعلام الغيوب؟ لأن الاستخارة في أمر غيبي قادم، فناسب أن يأتي بعلام الغيوب. سبحان الله، هذا الوصف عجيب. ولذا لما ذكر الله لنا قصة عيسى في آخر سورة المائدة قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، انظر مقام الذل، ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. جميل الجمع، الغيوب، كل غيب لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى. استشعار العبد هذا المعنى اللطيف، أنه سبحانه وتعالى عالم الغيوب كلها، كل ما غاب عنا فهو يعلمه سبحانه وتعالى، يشعر العبد بكمال وتمام المراقبة لنفسه. قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يسمي هنا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذه التجارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذه الخطبة، اللهم إن كنت تعلم أن كذا، فيسمي هذا الأمر خير لي في دنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال يعني عاجله، عاجل أمري وعاجله، فاقدره لي قدرا ماذا؟ كونيا، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي، فقط ليس ماذا؟ قدره لي ثم ماذا؟ لاحظوا تأملوا، فاقدره لي ثم ماذا قال؟ يسره لي ثم بارك لي. فدعاء الاستخارة لا ينتهي عن عند أن يكون ماذا؟ طلب الخيرة، بل ماذا؟ طلب التيسير وطلب البركة. وهذا يفوت كثير من الناس. استحضر أنك في صلاة الاستخارة تطلب الخيرة وتطلب التيسير وتطلب البركة، جمع هذا الدعاء جمعا عجيبا. ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، لاحظ قدم ماذا؟ الدين. في طلب الخيرة قدم ماذا؟ خير لي في ديني، ثم قال شر لي في ديني. فالأمر العظيم هو الدين، لا يقدم على الدين شيء، أمرك كله متعلق بدينك. ثم قال ومعاشي، قال الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، قال ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، هذا أو قال شك من الراوي، إن قالها العبد فهي ماذا؟ ثابتة في كثير ماذا؟ من الروايات. فاصرفه عني واصرفني عنه، لاحظوا معي الأول، فقال فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، الثاني ماذا قال؟ فاصرفه لي فقط، فاصرفه عني واصرفني عنه. فمجرد الصرف هذه هي الخيرة، وهذا محض امتنان من الله عز وجل. ثم قال واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته يعني التي من أجلها استخارة، يعني يسميها باسمها صراحة ولا يتردد، وليس في ذلك أي شيء من الحياة، رواه الجماعة إلا مسلما. لطيفة حديثية، يعني هنا مما يتعجب له أن هذا الحديث مع إخراج الإمام البخاري له وتصحيح الترمذي له وإخراج الأئمة من أصحاب السنن له، إلا أنه قد نقل عن أحمد أنه ضعفه، لكن لا شك أن الحديث، وقال أحمد إنه منكر، لكن لا شك أن الحديث ماذا؟ صحيح، أن الحديث صحيح. مسائل في الحديث، أولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمور كلها دليل على العموم، فيستحب الاستخارة لكل أمر صغر أو كبر. فرب أمر صغير قد يستخف به صاحبه لكنه ماذا؟ في الشأن عظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مما يعلمنا السورة فيه تأكد هذه السنة واستحبابها والترغيب فيها. قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين دليل على أن صلاة الاستخارة لا تجزي إلا عقيبة ركعتين. طيب لو أوتر فاستخار بعد الوتر ركعة، يعني هل يجوز أن يصلي الاستخارة ركعة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي قال ركعتين، ومفهوم العدد هنا مقصود مراد. قول النبي من غير الفريضة، لو صلى الظهر ثم قال دعاء الاستخارة بعدها لا يشرع ذلك، لأنها من غير الفريضة. قال إذا هم أحدكم فليركع، هذا عام فيشمل جميع الأوقات، فهل يجوز أداء صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟ إذا قلنا بالعموم نقول أنها داخلة، فيجوز أداؤها في كل ماذا؟ في كل وقت، حتى في أوقات النهي التي نهي من الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. نعم. قال العلماء الأولى ألا يستخير في أوقات النهي إلا إذا ماذا؟ إلا يعني إلا إذا خشي فوات الأمر الذي سيستخير له فيؤخره إلى أن ينتهي وقت النهي. متى يقول الدعاء؟ قيل يقول ظاهر الحديث أنه يقوله ماذا؟ بعد السلام. ماذا؟ بعد السلام. إذا فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول، فظاهره أنه ماذا؟ عقيب السلام. وهذا القول ذهب إليه بعض الحنابلة وانتصر له الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل إنه قبل السلام، والأقرب أنه بعد السلام، والأمر واسع، فلو قاله قبل السلام لا بأس، وإن ترجح له أنه بعد السلام لا بأس. لا بأس أن يسمي حاجته صراحة، يسمي حاجته صراحة حتى لو كانت ماذا؟ باسمها، كان يكون فيها اسم مثلا رجل أو اسم امرأة أو اسم حاجة لا بأس. يلزم أن ينوي أن الركعتين للاستخارة، فمثلا لو صلى ثم تذكر في آخر الصلاة أنه يريد أن يستخير لأمر فقال أقول الدعاء، نقول لا، ماذا قال النبي؟ فليركع ركعتين، معناها ماذا؟ إشارة إلى أي شيء؟ إلى استحضار النية فيها. النووي رحمه الله يقول لا بأس أن تكون عقب الرواتب، نقول لا بأس، لكن بشرط أن تكون ماذا؟ أن تكون بنية حاضرة، بنية حاضرة. هل يقرأ فيها بشيء معين من القرآن؟ مذهب الشافعي أنه يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، لكن لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال فليركع ركعتين من غير ماذا؟ من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة. نعم. تبقى مسألة، هل المقصود بالاستخارة هو إذا تردد الإنسان بين أمرين فلم يجزم فيها بشيء فيستخير، أم أن الاستخارة لأجل الفعل أو وجود التردد؟ الصواب أن الاستخارة المجرد إذا هم أحدكم بالأمر، رجل يريد أن يشتري سيارة ما هو متردد، يريد يشتري سيارة، يشرع له ماذا؟ أن يستخير. الناس تظن أن الاستخارة لا تكون إلا عند التردد، وهذا من الفهم الخاطئ للنص. قد يكون التردد أحيانا مبعث لأي شيء الاستخارة، لكن الاستخارة تكون الأصل أنها تكون إذا هم أحدكم بالأمر. قال العلماء الأمر يعني الغير معتاد، طبعا بالأمر مهم غير الواجب. الواجب هذه مسألة مهمة، نص العلماء على أن قوله بالأمر الغير الواجب وغير المحرم، فإن الواجب لا يستخار فيه وترك المحرم لا يستخار فيه، وإنما ماذا؟ الأمر من أمور الدنيا، حتى لو كانت من أمور الطاعات. مثلا إنسان يريد أن يذهب لأداء العمرة فيستخير لا بأس، هو سيذهب إن شاء الله، لكن ماذا؟ لاحظوا أن الدعاء فيه طلب الخير والطيب، طلب تيسير ويسره لي وبارك لي فيه، حتى لو كان طاعة لا بأس، لكن الواجب لا يستخار فيه. طيب، بعض الناس يقول أنا استخرت وما زلت متردد، فهل الخيرة يعني يلزم أن يكون بعد الاستخارة ترجح رأي؟ لا، قد تبقى معك ماذا؟ ترددك، جيد، لكنك إذا استخرت تعزم على أحد الأمرين وأنت مطمئن. لماذا؟ لأنك طلبت خيرة الله وفعلت المشروع والمسنون الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في شيء حول الاستخارة؟ لا. طيب، هذه مسألة مكتوبة عندي، هل يستحب تكرار الاستخارة؟ إن رأى أن يعني حاجته في الإلحاح في الدعاء لا بأس، لكن لا يلزم أن الإنسان يستخير يكون بعد الاستخارة يترجح له أمر، لا يلزم. نعم، أي هذا السؤال جيد، ذكره العلماء، هل يستشير ثم يستخير أو يستخير ثم يستشير؟ الأولى أن يستشير، والعبد يعني يحسن به العاقل الحاذق المسلم قبل كل شيء أن دائما يجمع الأمرين، الاستشارة والاستخارة، استشير العاقل اللبيب ويطلب خيرة الله عز وجل، لكن الأولى أن يقدم ماذا؟ الاستشارة. نعم، طيب، كذلك لا بأس، أحسنت، ذكرها ابن القيم، لو استشار ثم استخار هل له أن يستشير؟ له، لأن لا تنافي ماذا؟ لا تنافي طلب الخيرة، أنت تطلب الخيرة، لا تطلب أحد ترجيح الرأي، لا تطلب الخيرة فقط. لا، يسميها في الدعاء، اللهم إن كنت تعلم أن سفري هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، يسميها في الأمر. نعم، لكن الراوي لأجل أن لا يقطع الدعاء قال يسمي حاجة، أحسنت، أي جيد. هذه هل يرفع يديه؟ إيش رأيكم؟ لم يرد نص، أي إن كان بعد السلام له أن يرفع، لأنه من سائر الدعاء، وذكرنا أن الرفع في الدعاء يدين في الدعاء مستحب، لكن إذا كان داخل الصلاة ترجح له أنه يكون قبل السلام فلا يرفع يديه. أحسنت، جيد، لو كان في أو غير طاهر هل له أن يقول الدعاء؟ بعضهم يقول نعم له ذلك، لأن أصل الدعاء فيه مقام تذلل وسؤال. نعم، لكن لا يكون استخار لكنه دعاء، واضح؟ لأن الاستخارة مربوطة بأي شيء؟ بالصلاة والدعاء، فلا تكفي الصلاة بالاستخارة ولا يكفي الدعاء بالاستخارة، وإنما يلزم الأمرين. أي جيد، لكن العلماء إنما ذكروا الدعاء في أحد الموطنين، قبل السلام أو بعد السلام، أما السجود فهو محل الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء كما سيأتي، فقمن أن يستجاب لكم، لكن هذا الدعاء لا يقال في السجود، يقال إما قبل السلام أو بعد السلام. العبد يدعو في السجود لا بأس حتى بدون استخارة، يعني رجل الآن مثلا يريد أن يسافر فما عنده نسي استخارة، لكنه في السجود يقول ماذا؟ اللهم إن كان سفري هذا خير فيسره لي، من دون كامل الدعاء لا بأس، جيد، لكن محل هذا الدعاء أينه كما ذكر الفقهاء؟ إما قبل السلام أو بعد السلام. أما الدعاء في السجود فهو محل لكل سائر الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء. نعم، طيب نكتفي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه الجماعة إلا أبا داود. باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان فضل طول القيام والقنوت في الصلاة، وفضل ماذا؟ كثرة الركوع والسجود. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لاحظوا أين الخبر هو هنا؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أين الخبر؟ جملة وهو ساجد، وإن كانت ماذا؟ ليست خبرا، لكنها جملة حالية. إيش؟ أغنت عن إيش؟ عن الخبر، لأنه أقرب ما يكون عبد ماذا؟ في السجود، فلما ذكر الحال هنا أغنى عن ذكر ماذا؟ الخبر. قال: فأكثر الدعاء. الحديث موافق لقول الله: واسجد واقترب. واسجد ماذا؟ واقترب. هذا الحديث فيه دليل ماذا؟ فضل السجود. فضل ماذا؟ السجود، لأنه قال: أقرب ما يكون العبد وهو ساجد. وفيه ماذا؟ فضيلة الدعاء، وفيه استحباب إكثار الدعاء، ليس الدعاء فقط بل إكثار الدعاء في السجود، وهو دليل لمن قال إن ماذا؟ إن كثرة السجود أفضل من طول القيام. واضح، سنتعرض لهذه المسألة، أيما أفضل، طول القيام يعني القنوت قائما، الصلاة قائما، أو الأفضل كثرة ماذا؟ الركوع والسجود. هذا الحديث يعضد قول من قال أن لا، هنا هذا الحديث السجود، أن السجود أفضل. ثم ذكر حديث ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود. عليك ماذا؟ بكثرة السجود، اسم فعل بمعنى ماذا؟ بمعنى إلزم، إلزم كثرة السجود عليك، فإنك لن تسجد لله. كأنه عليك كثرة السجود، والباء يقال هنا أنها ماذا؟ زائدة. الباء هنا ماذا؟ زائدة، لتحسين ماذا؟ لتحسين اللفظ، قال لتحسين اللفظ. إلزم كثرة السجود هي معنى قول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. انظر فضيلة السجود، وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وورد هذا الفضل في كذلك فيما ماذا؟ فيما مشى إلى المسجد في صحيح مسلم. فكل خطوة ماذا؟ يرفعك الله بها درجة ويحط بها عنك ماذا؟ خطيئة. هذا الحديث كذلك فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به أي سجود هنا؟ عليك بكثرة السجود، الصلاة. السجود في الصلاة، السجود في الصلاة. وفيه دليل لمن يقول إن تكثير السجود والركوع أفضل من طول القيام. ثم ذكر حديث ربيعة رضي الله عنه، ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي الصحابي أبو فراس من أهل المدينة، له هذه القصة المشهورة، وهو من فقراء أهل الصفة، وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وصحبته قديمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مات بعد وقعة الحرة سنة 63 بعد معاوية رضي الله عنه. لاحظوا معي هذه النفس التواقة العجيبة، ماذا قال؟ قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال سلني، لأن من عادة النبي أن يكافئ كل أحد صلى الله عليه وسلم، من تمام خلقه ورفيع أدبه وتمام رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يكافئ على أي شيء. فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. انظر همة القوم وبعد النظر، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عطاء ولا مالا ولا ولاية ولا حتى دعاء، وإنما سأله مرافقته في الجنة. فقال أو غير ذلك، يريد يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هو ذاك، فكان الجواب العظيم أعني على نفسك بكثرة السجود، ليس بالسجود، بكثرة السجود. هذا دليل على سمو نفس ربيع رضي الله عنه، وعلو همته، وبعد نظره عن هذه الدنيا الفانية وشهواتها الزائلة، فما كان همه وتفكيره إلا مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه الحث على كثرة السجود وفضل كذلك خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في خدمته، فكيف بخدمته ماذا؟ الجسدية صلى الله عليه وسلم، فكيف بخدمة سنته والذب عنها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. حسن خلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، استحباب مكافأة ماذا؟ من؟ المعروف، من قدم لك معروف استحب مكافأته، فإن لم تقدر قلت له جزاك الله خير. هذا الحديث دليل لمن قال أن كثرة السجود أفضل. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت مراد به هنا القيام، وفي رواية أي الصلاة أفضل، أي الصلاة، سئل النبي أي الصلاة أفضل، في رواية أي الصلاة أفضل عند الله، قال طول القنوت، وهذه رواية الترمذي. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم المراد به القيام، يعني ماذا القنوت المراد به هنا؟ القيام باتفاق العلماء فيما علمت أن المراد به ماذا؟ طول القيام. قال النووي وهو دليل للشافعي ومن يقول قوله إن تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود. وفي لفظ أبي داود سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام، طول ماذا؟ القيام. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي، لاحظوا ليقوم ويصلي حتى ترم، والمراد ترم ماذا؟ ترم قدمه، يعني تتورم ماذا؟ قدمه أو ساقه، والمراد بها الانتفاخ، المراد بها الانتفاخ، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. والحديث كذلك دليل على أي شيء؟ على أن طول القيام أفضل، على أن طول القيام أفضل. قال ابن بطال في هذا الحديث: أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر به ذلك. طبعا قال الحافظ، تعقبه الحافظ بن حجر وقال: محل ذلك ماذا؟ ثم معي: إذا لم يفضي إلى الملال أو السآمة. فلا بأس أن عبد يأخذ نفسه بالعبادة ويشد على نفسك بشرط أن لا تفضي إلى السآمة والملل. في رواية مشهورة تعلمونها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، يعني فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فالفاء هنا ماذا؟ للسببية، محذوفها أو تقديرها: أترك تهجدي لأن أكون عبدا شكورا، أترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا. في لفظ للبخاري: حتى تنفطر قدمه، وفي لفظ النسائي: حتى تورمت قدمه، وفي لفظ كذلك للنسائي بسند صحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع، أي تتشقق قدمه من طول ماذا؟ قيامه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث دليل على أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، فهذا عمل من النفس. والحديث دليل على مشروعية الاجتهاد في العبادة، ولا غرابة، فقد كانت الصلاة ماذا؟ قرة عينه صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه. بل إنه صلى الله عليه وسلم يعني كانت ماذا؟ سلوته وأنسه ماذا؟ في طول قيامه وسجوده صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمل المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب، فبين له النبي بجوابه: إنما هنا ماذا؟ أن من مقامات العبودية هنا مقام الشكر والعبودية، التعبد والشكر، ليس مقام الخوف فقط. ولذلك العبد كما تعلمنا في ركائز العبادة يعبد الله ماذا؟ خوفا منه، وماذا؟ ومحبة له، ورجاء في ثوابه. ولا ينفك العبد عن هذه الأمور، فالخوف والرجاء كطائري ماذا؟ جناحي الطير، والمحبة كماذا؟ كماذا؟ كجوف الطير. فلا يمكن أن تنفك، يبقى العبد في حياته يغلب جانب خوف. فإذا ما حضره موطن مثلا الدعاء وموطن الابتهال أو حضره الموت، غلب جانب الرجاء مع استحضاره لماذا؟ للذيذ المحبة ودوام ماذا؟ دوام المحبة. لا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو قرب يليق بالله تبارك وتعالى، وهو ساجد فأكثروا الدعاء. السجود فيه أسرار خفية عجيبة. السجود يعني كما يقول ابن القيم محل الخضوع، ولذلك تعجب لما تقرأ في خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم من طول قيامه وطول سجوده وركوعه: فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ولما تتفقد عائشة كثيرا فتجده ساجد، ولما يعني يقول دوما صلى الله عليه وسلم: إنما وجعلت قرة عيني في الصلاة، وإذا فزعه الأمر ماذا؟ هم بماذا؟ إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وتعلم من بعده أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تعلموا هذه السمت العظيم وهذه السجية العظيمة. وتجد أن تاريخنا العظيم في سير أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم، يعني كم كانوا يتلذذون ويأنسون بلذيذ المناجات في السجود وطول القيام، حتى إن ابن القيم رحمه الله كتب في مدارج السالكين أن من منازل العبودية منزلة الأنس بالله عز وجل، أن يأنس العبد بالله عز وجل. يقول المقدسي في منهاج القاصدين: اعلم أن من غلب عليه حال الأنس بالله عز وجل لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، لأن الأنس بالله يلزمه التوحش من غيره، ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن الخلوة. قال عبد الواحد بن زيد: انظر، قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة. فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صف الود وخلصت المعاملة. قلت: متى يصف الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدا في الطاعة. سبحان الإنسان همه الطاعة. فإن قيل: ما علامة الأنس؟ انظر كلام الروحاني في الرقائق. قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق والتبرب بهم، وإن خالط فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن منفرد بالقلب. أبشر. فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق والتبرم منهم أو بهم، وإن خالطهم، يعني إن خالط فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن منفرد بالقلب. لأنه ماذا يأنس بمن؟ يأنس بالله عز وجل، فتصبح ماذا؟ أحيانا يشعر أن وجوده مع الخلق وحشة، وهذا كثير في حال السلف ذكر. قال: واعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم قد يثمر نوعا من الانبساط والإدلال. وذكر كلام جميل في ذلك، جيد، مما ذكره رحمه الله يعني أو قريبا من كلام ابن القيم، يقول: وإن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهب إلا بالفرار إلى الله. وإذا قال الله ففروا إلى الله، وهو الذي يفر إليه ولا يفر منه سبحانه. قال: وفي القلب خوف وقلق لا يذهب إلا بالفرار إلى الله، وفي القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بالله. ويقول ابن القيم من جميل روائع كلامه: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما إن وضعت قدمي على عتبته فإذا هو سبحانه آخذ بيدي وأدخلني عليه. ويقول ابن الجوزي: إنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخافة توجب الوحشة، والموافقة مبسطة المستأنسين، فيا لذة عيش المستأنسين ويا خسارة المستوحشين. العيش أن يأنس العبد بالله عز وجل. وأعظم موطن للأنس هو ما يكون فيه تمام الذل والافتقار، وهو السجود. ولذا كان يذكر عن بعض السلف كعثمان بن عفان أنه كان يجلس السجدة الواحدة في الليلة، يسجد السجدة فلا يقوم إلا ماذا؟ على طلوع الفجر. وذكر أن ابن الزبير صلى مرة فسجد فلم يقم إلا على ماذا؟ على مناد يناديه: الصلاة يرحمك الله. هذا من عمق ماذا؟ من اللذيذ المناجات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة وهو يردد آية صلى الله عليه وسلم. وكم نقرأ من السلف من يجلس يصلي بعد العشاء ولا ينقطع به الصلاة إلا ماذا؟ إلا مع طول مع طلوع ماذا؟ الفجر. لماذا؟ لما عاشوا لذة ماذا؟ الطاعة ولذيذ المناجات. يقول ابن رجب عن الطبقة الثانية من أهل الشوق إلى الله: من إذا أقلقهم الشوق سكنهم الأنس بالله، فاطمأنت قلوبهم بذكره وأنسوا بقربه وهذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم وخواص العارفين من أمته. وسئل بعضهم بماذا تستريح قلوب المحبين والمشتاقين، فقال بسرورهم بمن أحبوا واشتاقوا إليه. وعن مسلم بن يسار قال ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وعن عبد العزيز الراسبي وكانت رابعة تسميه سيد العابدين أنه قيل له ما بقي مما يتلذذ به، قال سرداب أخلو بربي فيه. وعن مسلم العابد قال لولا الجماعة، يعني الصلاة في الجماعة، ما خرجت من باب أبدا حتى أموت. القوم أنسوا بالله عز وجل فما احتاجوا إلى أنيس. إذا أنس العبد بالله عز وجل لم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يأنس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الخلوة ماذا؟ قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي غار حراء كما في صحيح البخاري فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ثم يرجع لأهله فيتزود لمثلهن صلى الله عليه وسلم. وعن شعيب بن حرب وقال مسلم ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحب لهم في الآخرة من عظيم الثواب كبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إلى الله عز وجل ثم غشي عليه. وعن شعيب بن حرب قال دخلت على مالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده فقلت ألا تستوحش؟ قال يا هذا أو يستوحش مع الله أحد؟ انظر كيف كان القوم. وعن يحيى بن سعيد قال نصر بن يحيى بن أبي كثير وكان من الحكماء لم نجد شيئا أبلغ من الزهد في الدنيا من ثبات حرث الآخرة في قلب العبد، ومن ثبت ذلك في قلبه آنسه بالوحدة فأنس بها واستوحش من المخلوقين. كلام طويل في مثل هذا، مقامات عظيمة كان السلف، يعني مما قاله الفضيل بن عياض طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه. وقال أبو سليمان الداراني لا أنساني الله عز وجل كل أحد، لأنه عظيم ماذا؟ الأنس به سبحانه وتعالى. يقول ذنون من علامات المحب لله ترك كل ما يشغله عن الله حتى يكون الشغل بالله وحده فكفى به سبحانه وتعالى. وقال بعض العارفين عجبت لمن عرف الطريق إلى الله كيف يعيش مع غيره والله عز وجل يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا له، كل إنسان كله يسلم نفسه كله لله عز وجل. وكان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق ويضرب على صدره ويقول وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. ختم ابن رجب في منزلة الأنس فقال فهكذا أحوال العارفين الصادقين في الدنيا، إذا تجلى على قلوبهم أنوار الإحسان واستولى عليها المثل الأعلى فإن هذا من شواهد ما يحصل لهم في الجنة يوم المزيد، فهم لا يلتفتون في تلك الحال إلى غير ما هم فيه من الأنس بالله والتنعم بقربه وذكره ومحبته حتى يقول حتى ينسوا ذكر نعيم الجنة ويصغر عندهم بالنسبة إلى ما هم فيه، ولا يخافون حينئذ غير حجبهم عن الله وبعدهم عنه وانقطاع مواد الأنس به، فإذا رجعوا إلى عقولهم وسكنت عنهم سلطنة هذا الحال وقهره وجدوا نفوسهم وإرادتهم باقية فيشتاقون حينئذ إلى الجنة ويخافون من النار مع ملاحظتهم لأعلى ما يشتاق إليه من الجنة ويخشى منه من النار. من أنس بالله عز وجل كفاه عن كل أنيس، ومن كانت طاعة الله عز وجل وعبادته هي شغله فليس بحاجة إلى أي شغل آخر، وما استقام القلب إخوتي الكرام بمثل تعظيم الله عز وجل، وما صلح القلب بمثل ذل الافتقار، ولذلك العلماء يقولون يعني العبودية ذل وافتقار، أن يذل العبد لله عز وجل وماذا ويفتقر إليه. ولذلك الله عز وجل في مواطن كثيرة قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. يعني من أراد استقامة القلب في الدعاء، ومن أعظم ذلك المواطن السجود، يتأمل عبد عذرنا أطلنا، يتأمل العبد يعني قول النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك الزم يعني السجود، وليكن من عادتك الحسنة إطالة السجود في النوافل في الفرائض إذا لم يشق على الناس، في كل عبادة أدم وأكثر السجود، وتلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبيتون لربهم سجدا وقياما. فيحرص العبد على هذه العبادة العظيمة، فكم فيها من ذل وافتقار وإخبات لله تبارك وتعالى، ثمرته صلاح القلب. ما داوم عبد على ذل السجود وافتقاره في السجود إلا أصلح الله له قلبه أبدا، وزالت عنه كثير يعني من أنكاد الدنيا ومعيقاتها سبحان الله. ولذا النبي لما أرشد ربيع أرشده إلى ماذا؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. قال العلماء فما رؤية بعدها إلا في رواية، فما رؤية بعدها إلا ساجدا، لما ذاق ماذا؟ ذاق لذيذ المناجات. نعم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. وهذا تعظيم لشأن الصلاة. ولذلك الصلاة جاءت الأحاديث العظيمة الكثيرة في شأنها وتعظيمها، إذ فيها شيء ماذا؟ من السجود والخضوع. المسألة الأخيرة في الباب، أيما أفضل، طول القيام أم السجود والركوع؟ ذهب بعض العلماء إلى أن طول السجود والركوع وكثرته أفضل، واستدلوا بحديث من؟ حديث أبي هريرة، وحديث ثوبان، وحديث كعب رضي الله، ربيعة بن كعب. وقالوا الأولى تخفيف القيام وكثرة الركوع والسجود وإطالتهما. وذهب بعض العلماء إلى أن طول القيام أفضل، وهو مذهب من؟ الشافعي. واستدلوا بحديث جابر وبحديث المغيرة بن شعبة أنه فيها إشارة إلى القيام. فرأى هؤلاء تطويل القيام وتخفيف ماذا؟ الركوع والسجود. وتوقف أحمد فيها وقال إسحاق، هذا قول رابع، أما في النهار الثالث، أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فطول القيام. استنبط من الآية. ولعل الصواب أن يقال إن القيام أفضل من الركوع والسجود باعتبار ذكره، باعتبار ماذا؟ ذكره. وأن القيام أفضل باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ لا عفوا، أن القيام أفضل من الركوع والسجود باعتبار ذكره الذي هو ماذا؟ الذي هو القرآن. وأن السجود والركوع أفضل باعتبار، أحسنت، باعتبار هيئته، باعتبار هيئته. وقد يقال في هذا أن الأفضل ما كان أصلح للقلب. وقد يقول عبد أنا آنس أكثر بأن أتلو الآيات، وأنا أحفظ وأجد لذة لتلاوتي ومناجاتي لله بالقرآن، كما سمعنا في صلاة العشاء ماذا؟ في قول الله ها وتبتل إليه تبتيلا طول القيام. قد يقول العبد أن الأفضل أنا آنس بماذا؟ كثرة الركوع والسجود ولا استحفظ شيئا من القرآن، فيقال ما كان أصلح للقلب فهو الأفضل في حال المكلف. في حال المن؟ في حال المكلف. نعم نعم. طبعا حديث الباب كله دليل على فضل الصلاة التطوع، وأنها من أعظم الطاعات وأقوى الأسباب لعلو الدرجات في الجنات. لماذا كان السجود مأمورا به كثيرا؟ قال العلماء قد كررت هذا المعنى كثير، لأن في السجود غاية التواضع وغاية الذل وغاية الانكسار، وتمام العبودية إنما لله عز وجل إنما تكون بالسجود تمامها. وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وأشرفها، وهي ماذا؟ جبهته وأنفه، تمكينها من التراب والأرض الذي يداس ويمتهن. سبحان الله، يجعلنا وإياكم ممن يأنس بالله تبارك وتعالى. قد صح في الحديث، قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الأنس؟ إشارة إلى الأنس، ها يعني روي لكن لا يصح. تذكرون حديث عمار، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي، ثم قال اللهم نسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. قيل هي الأنس بالله عز وجل، قرة عين لا تنقطع في ماذا؟ في الدنيا الأنس بالله تبارك وتعالى. نعم نعم. يذكر يعني من يتكلمون في الرقائق من المتقدمين كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، أن أهل الأنس بالله عز وجل مما يتميزون به الشوق إلى لقاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن اشتاق إلى لقاء الله اشتاق إلى ماذا؟ اشتاق الله إلى لقائه. وأنا أوصيكم بقراءة يعني كتاب تهذيب تهذيب مدارج السالكين. المدارج تعرفون لابن القيم، ابن القيم يعني ملأه وأطال فيه كلاما جميلا مثل ما سمعنا، لكن لعل التهذيب قراءة نافعة مصلحة للقلب. كذلك من الكتب اللطيفة في هذا الباب للمنعم، للمنعم نعم، كتاب رجل معاصر لكن وفق في تهذيبه. كذلك من الكتب مختصر منهاج القاصدين، تعرفون منهاج القاصدين اختصاره لأي شيء؟ إحياء للقاصدين. عندنا إحياء علوم الدين اختصره من؟ ابن الجوزي في القاصدين. ثم جاء لا خلي الشرح، ثم جاء من؟ المقدسي فأخذ ماذا؟ منهاج القاصدين. ثم المقدسي اختصر كتابه فسماه مختصر منهاج القاصدين، قسمه أربعة أرباع، ربع في الرقائق وربع في العبادات وربع في المنجيات وربع في المهلكات، وهو من أجمل ما كتب في الرقائق الحقيقة، مع سلامته في المعتقد وسلامته في يعني البعد عن التصوف وما إليه. نعم نعم. قال رحمه الله: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له بمعناه من رواية عبد الله بن سعد. قال: وعن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. قال: سنفعل. فلما دخل قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى نكمل ولا عيد الباب؟ عيد الحديث. قال رحمه الله: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. قال رحمه الله: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال رحمه الله: لكن له بمعناه من رواية عبد الله بن سعد. قال: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتياني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. قال: سنفعل. فلما دخل قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. متفق عليه. قال رحمه الله: وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس. نعم، رضي الله عنهما. طيب، باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. أراد المؤلف وعقد المؤلف هذا الباب لبيان استحباب ماذا؟ صلاة التطوع في البيت، يسماه إخفاء التطوع سواء كان في البيت أو في غيره. إخفاء، وعبر بماذا؟ بقوله إخفاء، وجواز التنفل جماعة. سنشير إلى ما المقصود بماذا؟ التطوع المقصود بجوازه جماعة. قال: عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. في لفظ النسائي: إلا الصلاة المكتوبة، إلا الصلاة. وفي لفظ: فصلوا أيها الناس في بيوتكم. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وله قصة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في الصحيح قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، يعني احتجرها ماذا؟ جعلها له صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة، يعني الليلة الأخرى، فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: ما زال بي صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ففي رواية خير وفي رواية أفضل، خير وأفضل، وكلها تدل على معنى الأفضلية. ثم ذكر حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه الأنصاري، أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب، ومات في خلافة معاوية، شهد بدرا كما في صحيح مسلم، وكان إمام قومي في بني سالم بن عوف. قال: يا رسول الله، إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان بيتي أتخذه مسجدا. فقال: سنفعل. فلما دخل قال: أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه وصلى بنا ركعتين. متفق عليه. الحديث الأول دليل على أي شيء؟ على الجزء الأول من الترجمة، إخفاء التطوع. والحديث الثاني دليل على الجزء الثاني من الترجمة، وهو ماذا؟ جواز التطوع جماعة. جواز التطوع جماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة، الصلاة عام في كل صلاة. قال: صلاة المرء، أي المراد به الرجل هنا، والمرء مقصود، لأن أصلا صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، إلا المكتوبة. والاستثناء يقول علماء معيار العموم، فكل صلاة غير المكتوبة فهي أفضل في البيت. يستثنى من هذا العموم ما جاءت الجماعة، الجماعة فيه كالتراويح والخسوف والاستسقاء وما شرعت له الجماعة. نعم، ما شرعت له الجماعة. في الحديث دليل على ماذا؟ على أن أفضل الصلاة ماذا؟ المكتوب. أفضل الصلاة التطوعات تكون ماذا؟ أفضل الصلاة التطوعات تكون في البيت. في ماذا؟ في البيت. في بيته، هل المراد بيت المكلف ذاته أو المراد مطلق البيت غير المسجد؟ يعني أنا زرت واحد، وهل أفضل في بيتي أنا اختصاص البيت، أم المراد نفي فضليتها في المسجد؟ المراد ماذا؟ نفي أفضليتها في المسجد، يعني لو كان بيت والده، بيت قريب يأذن له في الصلاة فيه، بيت غير البيت مثلا، سيخرج إلى مكتب، سيخرج إلى مكان، فلا شك أنه أفضل من الصلاة. ماذا؟ لكن ذكر البيت لأنه هو الأغلب الذي يؤوب إليه. ماذا؟ يؤوب إليه الإنسان، يؤوب إليه الإنسان. جاء في الحديث حديث عبد الله بن سعد، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وهو حديث صحيح، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في البيت في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي، انظر الحديث في لطائف، ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلى أن أصلي في المسجد إلا أن تكون فريضة. لاحظوا معي شيء، أي مسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الصلاة ماذا؟ بألف صلاة كما في حديث مسلم. ففضل النبي الصلاة في بيته على الصلاة ماذا؟ في المسجد. فتأتي المسألة، لو كانت الصلاة كان إنسان في المدينة أو في مكة، فأيما أفضل، أن يصلي في المسجد أو في بيته؟ صحيح أنه في بيته، صحيح. وخص بعضهم مكة، وخص بعضهم مسجد ماذا؟ الكعبة، وبعضهم عمه، فقال في كل مكان حتى المكي الأفضل أن يصلي في بيته الأفضل، ولو كان خارج حتى الحرم. نعم، الحث على الصلاة والتطوعات في البيوت، وبيان فضل ذلك، ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في البيت على الصلاة في مسجده، مع أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بالصلاة في البيوت، تقدمت: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، انظروا، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا له. رواه مسلم، رواه مسلم. ما السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل؟ لأنها غالبا ماذا؟ لا يشوبها الرياء، واضح؟ لا يشوبها شيء من الرياء، وهي أدعى إلى الإخلاص، وفيها أحياء للبيت وليقتدي أهل البيت فيه، وليلا تتخذوا كالقبور. حديث عتبان في الصحيحين قال النووي فيه فوائد. أول فائدة ما هي؟ مقصود الباب، وهو جواز التطوع جماعة بقيد ألا يتخذ ذلك عادة، ألا يتخذ ذلك عادة. لكن لو صار عادة أصبح بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله يعني أحيانا قليلة صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث كما يقول النووي فيه زيارة الفاضل المفضول، فإن سلم زار عتبان وحضور ضيافته، وفيه سقوط الجماعة للعذر فإنها سقطت عنه، وفيه جواز صلاة النفل جماعة، وأن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، فيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، لأنه ماذا قال؟ احتجر مكانا. وفي رواية في الحديث قال: فأشرت إلى ناحية من البيت لأجل ماذا؟ أن يصلي فيها. وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل ولو صليت جماعة، فإن تترك ماذا؟ النوافل، تترك فيها الأذان. نعم نعم. وفيه كما ذكرت جواز حجز المكان في ناحية المسجد، حتى في المسجد يجوز أن يحجز إنسان في ناحية وليس ماذا؟ في الصف، في ناحية من المسجد، يعني في أطرافه، جيد، والاختصاص به للعبادة إذا كان هناك حاجة، بشرط ألا يضيق على المصلين، فإن المسلم احتجز مكانا له صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن في ذلك ضيق على المصلين. نعم، باب الذي يليه، نطول عليكم شوي اليوم، معلش. قال رحمه الله: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. قال رحمه الله: فيه عن ابن عمر، نكمل إلى عشر، لا بأس، كمل الساعة عشر، ثلث ساعة، توكل، لا بأس بدون لا لا يا شيخ، نحن أكس. طيب، جزاكم الله خير. نحن في مجلس مبارك، اللهم لك الحمد. يا رب الله يجعلنا وإياكم ممن تشهد لهم هذه المجالس. اللهم آمين. قال رحمه الله: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. قال رحمه الله: فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة. قال رحمه الله: وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم من كل ركعتين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. قال: وعن المطلب بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتشهد كأنه يأمر الصلاة مثنى، يقول الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسل وتشهد. هنا ضم الدال وتشهد، نعم سكنها يعني. هنا ضم الدال وتشهدوا وتشهدوا وتشهدوا، يعني تشهد فعل الأمر ما يكون ساكن أو حكاية فعل الحكاية. قال: وتشهدوا وتسلموا. قال: وتشهدوا وتسلموا من كل ركعتين، وتمسكنوا وتقنع يديك وتقول: اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. رواهن ثلاثتهن أحمد. ما بعد هذا عن اللفظ النبوي، بعيد نور النبوة ليس فيه تبأس تمسكن تقنع، ولذلك هذا حديث ضعيف جدا. نعم. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة. رواه ابن ماجه. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره. رواه النسائي. نعم. باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. لما أنهى المؤلف رحمه الله سائر التطوعات ناسب أن يأتي هنا بكيف تصلى التطوع، هل يصلى كالليل مثنى مثنى؟ قال: باب ما جاء في أن التطوع كل التطوع مثنى مثنى، موافقا لما عليه المحنابلة والشافعية من أن صلاة التطوع كلها ليلا أو نهارا تكون تطوعا، عقد الباب. قال في آخر الباب قبل هناك فائدتين في حديث عتبان لم نذكرها: الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، فإن الصحابة اقتدوا بالنبي وهو لم ينوي الإمام، فإنه قال: في أي مكان يصلي لك، ثم دخلوا وصلوا معه صلى الله عليه وآله وسلم. فيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم بعد من ذلك. طيب، قال: وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس في أي شيء؟ في قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس في حديث جدته مليكة في المسلم دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس الحديث مشهور: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني ما جلس عليه، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. هذه نافلة. جيد. وكذلك حديث أنس المشهور بالتوع عند حديث ابن عباس المشهور بالتوع عند خالة ميمونة، وأظن تكرر معنا كثيرا. طيب، قال: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. عن ابن عمر وهو حديث صلاة الليل، تقدم معنا في باب الوتر صلاة الليل مثنى مثنى. وعائشة في تطوع النبي في قيام الليل فكان يصلي ركعتين ركعتين. وحديث أم هانئ في صلاة الضحى وقد سبق. قال: عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة. تذكرون أن حديث صلاة الليل مثنى مثنى رواه من؟ صلاة الليل مثنى مثنى رواه الجماعة متفق عليه. أما زيادة والنهار فإنما رواه الخمسة ولم يروي أصحاب الصحيح لا البخاري ولا مسلم. جيد. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة. قد تقدم معنا حديث ابن عمر أنه فسر مثنى مثنى ركعتين ركعتين كما في البخاري. هذا الحديث فيه زيادة والنهار، والحديث كما قلت لكم أخرجه الخمسة وأخرجه ابن خزيمة والطحاوي وابن حبان، وقال النسائي وهو من أخرجه من الخمسة بعد أن ساق الحديث هذا الحديث عندي خطأ، يعني قوله والنهار قال وهو عندي خطأ والله تعالى أعلم. وقد اختلف أهل الصنعة من أهل الحديث في هذه الزيادة اللي قوله والنهار، وسأطيل شوي فيها، فعله أكثر أئمة الحديث. فإن هذه الزيادة وهذه مفيدة لم يذكرها الحفاظ من أصحاب ابن عمر، فلو طالعنا صحيح مسلم كنت بقرأ لكن الوقت، فقد رواها عنه أكثر من 15 نفسا من التابعين، وأغلبهم جبال في الحفظ وأئمة كبار منهم عبد الله بن دينار وسالم بن عمر وطاووس وحميد بن عبد الرحمن وعبد الله بن شقيق ونافع وأبو مجلز وعبد عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كلهم ذكروها من دون رواية من دون لفظ والنهار، وإنما ذكرها علي الأزدي والحنيني وهي رواية شاذة ضعفها النسائي وأحمد ويحيى بن معين والترمذي والحاكم وابن عبد البر والدار قطني والخطابي والطحاوي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء رأوا أن الحديث في زيادة قوله أنها والنهار أنها شاذة منكرة. يقول ابن جرير الطبري الحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة فخالفهم واحد منهم ليس له حفظهم كانت رواية الجماعة الأحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم. ويؤيد هذا النقل أن ابن عمر كان لا يرى بأسا ماذا بأن يصلي النهار، مر معنا أن يصلي النهار أربعا، لأن هذه الزيادة لا تناسب سياق الحديث. سياق الحديث ماذا كذا فيه؟ السائل ماذا يسأل؟ كيف صلاة الليل؟ ما كان النبي يقول صلاة الليل والنهار، إنما قال صلاة الليل مثنى مثنى. وقد صح هذا الحديث جماعة من العلماء، فصحه البخاري وصححه فيما نقله عنه البيهقي، صحه ابن خزيمة وابن حبان والنووي والألباني وابن باز بناء على أنها زيادة من ثقة فتقبل، لكن لعلها بميزان الصنعة الحديثية رواية شاذة ضعيفة والعلم عند الله. وإنما ذكرت هذا لأنه استفاض في كثير من الكتب المعاصرة تصحيح هذه الرواية، تصحيح هذه الرواية، لكن أقرب أنها رواية ضعيفة. قال رحمه الله وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خصه في الليل، يريد أن يرد على من؟ يرد على الرواية الذين يضعفون حديث، يضعفون هذه الزيادة، فقال ليس هذا بمناقض لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله، لكن نقول هذا الكلام فيه تجوز. نعم. ثم قال وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين، أخرجه أحمد والطبراني وإسناده ضعيف جدا لأن فيه واصل ابن أبي سورة لا يعرف له سماع من أبي أيوب، وقد ضعف النووي الحديث في المجموع. ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظت سوى ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ويوتر ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة، رواه أحمد والبيهقي وإسناده صحيح. وأصل الحديث أين؟ مر معنا أصله في مسلم، أصله في مسلم، وإنما ساقه المؤلف ليستدل به على أي شيء؟ على أن صلاة التطوع ماذا؟ ركعتين ركعتين. لاحظوا معي الحديث الأول استدل به كذلك على أنها أربع ركعات ركعتين ركعتين، ثم ختم بحديث المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتشهد وتسلم. هذا الحديث كما ذكرت إسناده ضعيف ضعيف جدا لجهالة عبد الله بن نافع بن العمياء. جيد. وسبحان الله يعني الحديث النبي الذي يخرج من مشكات النبوة منطق النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور وعليه ماذا، ليس في ألفاظ النبي أبدا شيء من ماذا تفيهق والتقعر أبدا قل لا تجد شيئا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبأس وتمسكن وتقنع يعني بعيد عن اللفظ النبوي. وإن كان ينبغي طبعا ما يقيس الأمور بماذا بميزانه هو لا، لكن نعرف أن الحديث ضعيف جدا. وعن أبي سعيد أن النبي وإنما ساقه المؤلف لأي شيء صلاة ماذا مثنى مثنى مثنى. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعتين تسليمة، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، فيه أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب ضعفه ابن معين. وعن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل النصف النهاري 4 ركعات يجعل التسليم في آخره، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه بألفاظ مختلفة وهو حديث مختلفة في بعضها وهو حديث حسن. وهو دليل على أي شيء هذا الحديث الأخير؟ دليل على جواز 4 ركعات متصلة في النهار، فيكون مخصصا لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إذا صح. يعني قد يقول قائل صاحب المنتقى ماذا يرى في حديث صلاة الليل والنهار؟ يرى أنه صحيح جيد، يرى أن هذا الحديث الأخير مخصص له مخصص له. دلت أحاديث الباب على ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، لأن ذلك أبعد من السهو. وعلى القول بضعف الزيادة والنهار فيبقى أن صلاة النهار موسع فيها، فإما أن تكون مفهوم المخالفة إذا قلنا صلاة الليل مثنى مثنى إذا صلاة النهار ليست مثنى مثنى، وتحتمل أن صلاة النهار ماذا كذلك أمر فيها موسع، ففيها الأمر موسع، فإن شاء سلم من ركعتين وإن شاء ماذا سلم من 4. قد ذهب أبو حنيفة رحمه الله وصاحبيه وإسحاق واختاره الموفق في المغني ابن مقدام في المغني واختاره الصنعاني أنه ماذا صلاة الليل ماذا والنهار أو صلاة النهار ماذا هو مخير فيها بين مثنى مثنى أو أن يصلها. نعم. حديث عائشة الذي ذكرنا في الاستيقظة تسوق دليل على استحباب التسوق، وهو دليل على أن التطوع الليل ماذا مثنى مثنى، تطوع الليل مثنى مثنى. نعم. الباب الذي يلي شيخنا الراجح صلاة النهار مثنى مثنى، الراجح أن صلاة النهار يخير فيها بين أن يصليها مثنى مثنى، فإذا أراد أن يصلي الرباعية في الظهر يصليها ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، أو مخير بأن يصلها كما تقدم معنا فيصليها 4، مخير في 4 بأن يصليها بسلامين عفوا بتشهدين وماذا وسلام أو بتشهد بالرابعة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. قال: وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلما. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلى البخاري. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة. وزادوا إلا ابن ماجه: ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه الدارقطني. نعم. الباب 21: باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. لما ذكر المؤلف رحمه الله يعني في التطوع أنه ماذا الأفضل فيه طول القيام وكثرة السجود والركوع، ذكر بعده ماذا أن صلاة الليل مثنى مثنى أو قبله أن أفضل الصلاة المرء في ماذا في بيته، ثم ذكر بعده أن صلاة التطوع مثنى مثنى ناسب أن يأتي صورة اختصت بها صلاة النافلة دون ماذا دون الفرض، وهي جواز التنفل جالسا أو قاعدا. جيد، فعقد المؤلف هذا الباب لبيان أن التطوعات والنوافل يجوز أن تكون ماذا أن تصلى جالسا أو قاعدا، والجمع وجواز الجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة، فأراد أن يبين أنه يجوز في الركعة الواحدة أن يصلي شيئا منها قاعدا ثم يصلي شيئا منها قائما، أو العكس يصلي شيء أولها قائما ثم يجلس فلا بأس في ذلك. ثم استاق حديث عائشة قالت لما ماذا عندكم بدنا بالتشديد الدال، لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا بفتح الدال المشددة أي ماذا تبدينا أي أسن، انتبهوا لكن حرص على اللفظ أي أسن جيد، وبالضم بدنا يعني زاد وزنه زاد وكثر جيد كثر لحمه. قال أبو عبيدة وهو خلاف صفته أنه ما كان بدين صلى الله عليه وسلم كثير اللحم، وهذا معارض بما تقدم معنا في حديث عائشة في مسلم أنه قالت رضي الله عنها ولما أخذه اللحم أوتر بكم بسبع، وفي لفظ لمسلم كذلك أسن وكثر ماذا كثر لحمه، وليس معنى كثر لحمه أي أنه سمن زيادة لا، وإنما بطبيعة الكبر ماذا قد يظهر شيء من اللحم على الإنسان. نعم. قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا متفق عليه. لاحظوا متى كان ذلك، بينه في الحديث الآخر قال وعن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا، ما رأيته جيد في سبحته صلاة ماذا سبحته صلاة النافلة، سواء كانت ماذا سواء كانت من النهار أو الليل، بعضهم قيدها بالليل، حتى كان قبل وفاته بعام في لفظ مسلم بعام واحد أو عامين، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى يقرأها صلى الله عليه وسلم بترتيل حتى تكون أطول من أطول منها، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي والصحة. والمراد بأطول أي السورة تكون بواسطة الترتيل وبسبب الترتيل ماذا أطول من ماذا أطول من التي هي أطول منها. نعم. ثم ذكر حديث عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، وفي لفظ النسائي لاحظوا معي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا، أي الرواية أولى الذي، لماذا ليدخل فيها المرأة لأن يكون مفهوم ماذا الرجل مفهوم لقب، وإن كان مفهوم لقب غير معتد به أو محتج به. قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، رواه الجماعة إلا مسلم. أخرجه البخاري هذا الحديث وباقي الجماعة إلا مسلم في باب صلاة القاعد بالإيماء وباب صلاة القاعد. قال البخاري نائما عندي أي كيف يصلي نائم مضطجعا مضطجعا ها هنا. نعم. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن، وهذا الحديث كذلك دليل على أي شيء، الحديث هنا في التفضيل بين صلاة القائم وصلاة القاعد، والذي قبله في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى قاعدا في آخر حياته، وأنه لم يصلي سبحة النوافل قاعدا إلا ماذا قبل وفاته بعام صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا، انظر الوصف، عملا بقول الله فسبحه ليلا طويلا، ولذلك عائشة ماذا عبرت باللفظ القرآني ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا صلى الله عليه وسلم، لكن لاحظوا كلها اجتمع فيها ليلا طويلا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، يقرأ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الجماعة. وفي لفظ للنسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا إذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم ترى النبي يصلي الليل قاعدا حتى أسن، يعني كبر صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية. هذا متى؟ إذا أراد أن يركع. والغالب أنه إذا أراد أن يركع يكون ماذا؟ الأقل. إذن كم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ صورتم معي؟ الذي قبل الركوع هو 30 أو 40، ما قبله لا شك أنه أكثر من ذلك بكثير. ثم ركع رواه الجماعة وزادوا أي الجماعة إلا ابن ماجه، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك، خرجه البخاري. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة يتم ماذا؟ ما بقي، يتمه ماذا؟ قائما، يتمه قائما. وعن عائشة تبين كيف صلاة القاعد، قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه الدارقطني. في الباب مسائل نختم بها. أولا، الحديث دليل على جواز صلاة النافلة قاعدا مع القدرة عليه. قال النووي وهو إجماع العلماء أن جواز ماذا؟ جواز الصلاة النافلة قاعدا. كذلك حتى مع الاستطاعة، هذا من التوسع، القاعد يصلي قاعدا ولو أنه قادر على القيام. سيأتي حديث الأجر، سنذكره الآن إن شاء الله. طيب لاحظوا معي، إن صلى قائما فهو أفضل في أي شيء. نحن نصلى هنا في النافلة، إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر من القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فكأنها أصبح المضطجع له كم؟ ربع أو ثلث؟ ربع، ربع القائم. ربع ماذا؟ القائم، ربع القائم له ربع القائم. وهذا ماذا؟ إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى التيسير والتسهيل على المكلفين. فإن بعض الناس قد يريد الصلاة لكن لا يريد ماذا؟ القيام، وقد يطيل العبد يحتاج إلى أن يجلس، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يجلس. يبقى مسألة لطيفة ذكرها العلماء وهي في الحديث، أن الأجر ليس لأن هذا الحديث الذي في الأجر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما لأمته، وإنما النبي أجره تام صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن أجر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تام صلى الله عليه وسلم، وهذا قائما وجالسا، كما قال القاضي عياض ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن صلاته قاعدا مثل صلاته قائما صلى الله عليه وسلم. إذن أحاديث الباب دلت على المسائل التي ذكرنا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة جالسا إلا في آخر كان لا يصلي النافلة جالسا إلا في آخر حياته أو قبل وفاته بعام أو عامين، كما في حديث مسلم لما كبر وثقل وسن صلى الله عليه وسلم. ثالثها، استحباب ترتيل القرآن في النافلة أكثر منه في الفريضة، فإن الذين وصفوا الفريضة وصفوا أنه كان ما يقرأ يرتل، لكن في النافلة زادوا في الوصف. ماذا قالوا؟ قال الراوي فكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من التي أو أطول من أطول منها، من جمال ماذا؟ ترتيله، وهو الموافق لظاهر الأمر في قيام الليل بالترتيل ماذا؟ في قيام الليل. نعم. رابعا، أن صلاة القائم في النافلة أفضل من ماذا؟ من الجالس، والجالس أو القاعد أفضل من ماذا؟ من المضطجع. السادس أو الخامس، أن من صلى قاعدا في النافلة فله نصف تعيين الأجر، فله نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد. كذلك من المسائل أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا، بل له أن يركع قائما، وأن من افتتحها قائما ليس شرطه أن يركع ماذا؟ قائما، بل له أن يركع قاعدا، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى المسألة الأخيرة في من صلى قاعدا كيف يصلي، وهي تتعلق بأي حديث؟ بحديث عائشة قالت رأيت وسلم يصلي ماذا؟ متربعا. أي شيء؟ صلاة النافلة إذا صلاها ماذا؟ قاعدا صلى الله عليه وسلم. وانتبه، وردت الرواية قاعدا أو جالسا كلها تصح، قاعدا وجالسا كلها ثبتت في الحديث. نعم كيف التربع؟ أشرنا إليه. ها تفتراش. ها كيف هذه تربع العامة يعني؟ ايش رايكم جماعة؟ ما مر معنا التربع صورة ثانية؟ تذكرون أشرنا إلى أن التربع له معنيين، إما أن يكون قريبا من الجلسة بين السجدتين دون أن ينصب اليمنى، وإنما تكون بماذا؟ افتراش الثنتين. جيد. وذكرنا أن صفة التربع الذي أشرتم إليه، فيحمل على المعنيين لأنه يصح كلا المعنيين اللغويين. طيب ما الأفضل؟ الحديث عائشة رضي الله عنها كما ذكرت رواه الدارقطني وخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووفقه الذهبي على تصحيحه، وهو من أفراد المصنف أو أفراد النسائي في الكتب الستة. جيد. وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. وقد اختلف العلماء في من صلى قاعدا كيف يجلس أو كيفية القعود. جيد. حديث عائشة يشير إلى أي شيء؟ أن يصلي متربعا. وقد ذهب الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء إلى أنه يؤخذ من إطلاق الأحاديث، أي أحاديث؟ صلاة النبي في صلاته قاعدة لم يذكر كيف قعوده، أنه يؤخذ من إطلاق جوازه على أي صفة شاء من القعود، تربى، افترش، تورك، كلها أنه يجوز ذلك. ومن العلماء من قال أنه يصلي على هيئة صلاته قاعدا، وهي الغالب هيئة الصلاة الافتراش. جيد. وقال بعض يصلي متوركا، لكن إذا قلنا أنه صح حديث عائشة فالأفضل يصلي متربعا. وكيف صلى جالسا أجزأه إلا أن تكون صفة منهية عنها، مثل الاحتباء أو إقعاء كإقعاء ماذا؟ الكلب. واضح؟ فلو تورك جاز، لو افترش الرجلين وجلس عليهما جاز، لو نصب إحداهما وافترش الأخرى جاز، لو صلى بأي صفة من صفات التورك الثلاث جاز، لو صلى متربعا بالتربع المعروف. جيد. جلسة الأخوين وجلسة أكثر الطلاب الآن هي تربع، جاز. واضح؟ وهذا هو الصحيح. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.